الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 92 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة 10 من جمادى الأولى عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكالعادة نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم بعد ذلك نبدأ بالأسئلة الواردة أو التي عندكم. يقول السائل: ما علاج التفكير الزائد المفرط أو الزائد عن اللازم، وكيف يكون الإنسان قويا عقليا ونفسيا؟ أما التفكير الزائد في الأمور فهي منقسمة إلى قسمين: تفكير يؤدي إلى زيادة الإيمان والعمل فهذا مطلوب، وهذا هو معنى لعلكم تتفكرون، لعلكم تذكرون. فالتدبر والتذكر والتفكر في أمر ما من أمور الكونية والآيات الآفاقية والنفسية والآيات المتلوة والقرآنية التي تزيد الإيمان وتحث على العمل فهذا أمر مطلوب. أما التفكير الزائد المفرط في المستقبل، إيش يصير لبكرة، إيش يصير لعيالي، إيش راح يصير بفلوسي، هذا كله مذموم. المستقبل ليس في الدنيا. من يظن أن المستقبل في الدنيا فهو واهن. المستقبل بعد الموت، فمن بناها بخير فقد طاب بانيها، ومن بناها بشر فقد خاب بانيها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فعلى المسلم أن يتفكر في آخرته. أما التفكير الزائد والمفرط في أمور الدنيا ما الفائدة منها؟ لن يأتيك إلا رزقك المكتوب لك. يقول: كيف يكون الإنسان قويا عقليا ونفسيا؟ يكون قويا عقليا ونفسيا باتخاذ الأسباب والوسائل الشرعية والمباحة، الشرعية العلم، الشرعية التوكل على الله عز وجل، الشرعية المحافظة على الصلوات في الجماعات، سبب من أسباب قوة النفس أصبح طيبا قويا، والتكاسل عن الجماعة في المساجد، فإذا لم يصلي الفجر أصبح خبيث النفس. كذلك من أسباب تقوية النفس التدبر في معاني أذكار الصباح والمساء، التدبر في معاني أذكار النوم. هذه بعض الأمور الشرعية. وعليك بسورة البقرة: فإنها لا تستطيع البطلة، والبطلة معنى عام من ضمنها السحرة وغيرهم. وأما الأمور المباحة فالأمور المباحة معلوم، هناك طرق معينة لتقوية العقل وإشغاله بعدم التفكير في الأمور التافهة. فأنت إذا كنت فاضي وفارغ أشغل نفسك بأمر من أمور الدنيا، ولو مشيا، ولو أنك يعني تلعب بعض الألعاب المباحة التي تقوي بدنك، فهذا مما يقوي النفس. ولذلك كانوا أهل الرياضة يقولون: العقل السليم في الجسم السليم. فعليك أن تمارس بعض الرياضات مثل السباحة وركوب الخيل والرمي ونحو ذلك حتى تتقوى إن شاء الله عز وجل. يقول السائل: الشيخ قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ينطق بجوامع الكلم ولا يذكر في كلامه أبدا حشوا، وسمعت من بعض الدعاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب المستفتي عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ما هو الحل ميتته، فزاد الحل ميتته وذكر أن هذا حشو للإفادة، فهل هذا يصح أن يقال عليه حشو؟ هو الظاهر أنه أراد مجازا، يعني التعبير بأنه زائد عن أصل السؤال، وإلا فليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الجامع حشوة، وإنما أجازه لعلمه بأنه يحتاج إلى هذا كحاجته إلى الحل ميت. وأنا أنصح السائل ألا ينشغل بماذا قلت أنا وماذا قال فلان، وأن ينشغل بتعلم العلم الشرعي. يقول السائل: أنا شاب من أمريكا وذهبت لطلب العلم إلى مصر وقضيت هناك، أطلب العلم وأبي ينفق عليه كبير السن وهو في أمريكا، وصعب عليه أن لا يقع في الربا، فهل الأفضل أن أرجع إلى أمريكا وأعمل ليساعد أبي وأحاول أن أخرجه من الدين، أو أبقى في مصر لإكمال الدراسة سنة أخرى حتى أصبح طالب علم؟ لا، كون أبيك في بعض ماله نوع من أنواع الربا هذا لا يعني أنك تترك طلب العلم، هذا لا يعني أنك تترك طلب العلم، وهذا لا يلزم أن يكون هو يعطيك المال الربوي بعينه، قد يكون عنده مال آخر مكتسب صحيح، فهذا من وساوس إبليس حتى يرجعك بالتدليس. فأنصحك بالبقاء في مصر وتعلم العربية وتعلم الدين حتى ترجع إلى بلدك وتلازم المشايخ وطلبة العلم الفضلاء، حتى ترجع إلى بلدك ومعك قال الله قال رسوله قال الصحابة. يقول السائل: هل يجوز أن يقال شيء من المخلوقات بعيد بالنسبة لله وقريب بالنسبة لله؟ هذا السؤال مجمل، إذا كان المقصود بالبعد والقرب البعد المكاني فلا شك ولا ريب، فإن العرش أقرب المخلوقات إلى الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماوات العلى وكلمه الله هناك فقربه، حتى قال جل وعلا: ثم دنا فتدلى، على أحد القولين في تفسير الآية. ثم في الحديث الصحيح قال جبريل: تقدم أنت أي رسول الله، ولم يتقدم جبريل عليه السلام. فلا شك أن أهل السنة يؤمنون بأن الشيء قد يكون بعيدا وقريبا عن الله عز وجل بمعنى الذات، فالذات العلية فوق المخلوقات، تعالى الله عن أن يكون في شيء من المخلوقات، وهو سبحانه خلق المخلوقات لا لتكنه ولا لتأويه، فلما خلق المخلوقات صارت لهذه المخلوقات نسبة إليه، فأخبر سبحانه أنه فوق العرش، والعرش سقف المخلوقات، إذن هو فوق المخلوقات تبارك وتعالى. أما إذا كان المقصود هل هناك شيء من المخلوقات بعيد بالنسبة لله وقريب بالنسبة لعلمه وقدرته وسمعه وبصره وإحاطته، فالقريب والبعيد سواء. ومما يدل على ذلك الحديث الذي جاء قال يوم القيامة: فيناديهم الله تبارك وتعالى، اسمع الحديث هذا: فيناديهم الله تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن في بعيد وفي قريب، لكن صفات الرب تبارك وتعالى سمعه بصره قدرته إحاطته علمه ليس فيه قرب وبعد، محيط بكل شيء جل في علاه. يقول: ما حكم السفر قبل وقت الصلاة بدقائق؟ إذا كان تقصد الجمعة فلا يجوز هذا، فلا يجوز هذا، اللهم إلا إذا كان طيارة وتخشى أن تطير منك فهذه ضرورة، وإلا فإذا كان ليست هناك طيارة ولا شيء تستطيع أن توقف السيارة تصلي ثم تسافر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يمكن أن نصلي خلف من ليس موحدا مثل البريلويين ونحوهم؟ عقيدة أهل السنة والجماعة صحة الصلاة خلف من ينتسب إلى الإسلام، صحة الصلاة خلف من ينتسب إلى الإسلام، بل لو أن إنسانا صلى فيك، لو أن إنسانا صلى فيك كما حصل في بعض الأزمنة وفي كتب التاريخ شيء كثير، يقولون صلى بالناس رجل بعد مدة تبين لهم أنه كان يهوديا، صلى بالناس رجل تبين لهم بعد مدة أنه كان جاسوسا نصرانيا، لا يعيدون الصلاة، صلاتهم صحيح، ما لهم علاقة بعين الشخص، لكن في صورة واحدة لا تجوز لك أنت أن تصلي خلف هذا الإمام الذي تعلم أنه يعني يقع في الشركيات. إذا علمت بنفسك وبمن تثق به أنه بعينه يقع في الشركيات الكبيرة كالاستغاثة بغير الله عز وجل، فلا يجوز حينئذ أن تصلي خلف هؤلاء. ما دام العلماء والمسلمون لم يحكموا بأن هذه الفرقة خارجة عن الإسلام، خروج القاديانية، خروج البابية ونحو من الباطنية، فيجوز لك أن تصلي في غالب الظن ما لم تتيقن أنه بعينه قد وقع في الشرك الأكبر. يقول السائل: أرغب في طلب العلم الشرعي رغبة عظيمة، ولكن عندي مشكلة في طريقة الحفظ والتركيز. ثبتك الله على هذه الرغبة ويسر الله لك طريقة الحفظ والتركيز. الذي يريد أن يأتي بالأول في سباق الجري والمشي مهما كانت رغبته شديدة لا يمكنه أن يصل إلى ما يريد ما لم يمرس ويتمرن. الحفظ كذلك، أنت بحاجة إلى التمرس والتدرب. اليوم احفظ آية، وغدا آية، وبعد غد آية، لمدة أسبوع آية، تجد أنك في الأسبوع الثاني تستطيع أن تحفظ آيتين، في الأسبوع الثالث تستطيع أن تحفظ ثلاث آيات، ما يمر عليك شهرين ثلاث إلا وأن تستطيع أن تحفظ نصف صفحة، ما يمر عليك شهرين وثلاث إلا تستطيع أن تحفظ صفحة كاملة. فآلة الحفظ في الذهن كآلة العضلات في الجسم، بحاجة إلى التمرس والتركيز والتمرن، فأنا أنصحك بذلك. ومن ثبت نبت. يقول السائل: ما حكم منصة يقال لها منصة كذا وكذا لتداول العملات الرقمية؟ طبعا المنصات التي فيها تداول العملات الرقمية تأخذ نسبة وتدخل على أساس أنها شريك، وإذا وجدت الخسارة تسحب نفسها. على كل حال، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه المنصات أكثرها تدخل بصورة الشراكة التي تضمن لنفسها الربح ولا تضمن لك الربح، فحينئذ الشراكة باطلة، لأن لا يجوز لأحد الشريكين أن يضمن ربحه، لا يجوز لأحد الشريكين أن يضمن ربحه، فإن كانت كذلك فلا يجوز والله أعلم. يقول: أنا قد خاطبت الله بكلمة محددة كانت بمثابة النذر، ومع ذلك لم تكن لدي أي نية في قلبي لقطع نذر ملزم، ولم أكن أعلم حتى أن هناك شيء اسمه نذر في الإسلام، ولم أعلم بأحكام النذر، فهل صحيح أن هذا القول لا يعتبر نذرا ملزما حيث لم يكن لدي أي نية للقول بذلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن النذر لا يكفي فيه مجرد اللفظ، يعني مثلا أنا أخذت القلم وكتبت بدون ما أتلفظ: نذر علي أن أصوم غدا، وأنا لا أنوي، وإنما أنوي تصحيح خطي مثلا، أو تتلفظ بالنذر قلت: نذر علي أن أصوم ثلاثة أيام، وكان المقصود أن يضرب لكم مثل كما ضربت الآن، وأنا لا أنوي النذر، إذن لا يقع النذر، لأن العبرة في العقود مع الله عز وجل بالنيات، وإنما وقع الطلاق والعقد ولو بلا نية. لماذا؟ لأنه متعلق بحقوق الآدميين، متعلق بإيش؟ بحقوق الآدميين. يقول السائل: والله أنا أعتذر عن الأسئلة الطويلة لأن هذا يأخذ وقت في القراءة، فأرجو من كل من يرسل رسالة أن يختصر أكثر ما يستطيع. يقول: هل يجوز تسمية الولد بعبيد؟ نعم، يجوز تسمية الولد بعبد وعبيد وعباد، هذه أسماء لا بأس بها، بل هي واقعية، فما من إنسان إلا هو عبد وعبيد وعباد وعابد شاء أم أبى، إما العبادة الشرعية وإما العبادة الكونية. يقول السائل: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار؟ حكم السفر إلى بلاد الكفار لأي شيء، إذا كان السفر لبلاد الكفار في سفارة كالسفراء والقناصل والدبلوماسيين ونحوهم فهذه قد تكون ضرورة فلا بأس بذلك. إذا كان السفر إلى بلاد الكفار لقصد التجارة التي يحتاج إليها المسلمون فلا بأس بذلك اتفاقا. إذا كان السفر لبلاد الكفار لأجل الدراسة وتعلم أشياء غير موجودة في بلاد المسلمين يقينا فلا بأس بذلك إذا رأى ولي الأمر ذلك. أما السفر للسياحة إلى بلاد الكفار فلا يجوز، لأن الله جل وعلا قد أخبر عن أناس ماتوا في بلاد الكفار فقال لهم الملائكة فيما كنتم؟ ليش أنتم ميتين في بلاد الكفار؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال بعض المفسرين عللوا بتعليل غير صحيح، قالوا احنا مستضعفين ما قدرنا نهاجر نترك بلاد الكفار نروح بلاد المسلمين. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال الله ردا عليهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يقول البغوي رحمه الله هذه الآيات نزلت في أناس من المسلمين كانوا في مكة لم يهاجروا. وفي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع ناران، نار مسلم ونار كافر. طيب قد يكون الكافر جارك، شو ما يجتمع ناران؟ المقصود أنت ما تذهب إلى بلادهم، هذا المقصود، وإلا كيف لا يجتمعنا؟ قد يكون جارك في بلاد المسلمين يهودي أو نصراني، وقد كان للصحابة جيران من اليهود ومن النصارى في المدينة. إذن ما المقصود لا يجتمع ناران؟ أي أنت لا تذهب إليهم فتوقد جدورك هناك وتأكل وتشرب وتنام في بلاد الكفار لأجل السياحة، هذا هو المقصود من الحديث، وهو الذي أفتى به شيخنا ابن باز رحمة الله عليه وشيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليهما وغيرهم من أهل العلم، وهو قول جمع من الفقهاء القدامى. يقول السائل قلعت سنا وأوصاني الطبيب أن لا أتمضمض لمدة 24 ساعة، هل يتيمم للصلاة وتوضأ بدون مضمضة؟ لا، القاعدة الشرعية أن من لم يقدر على شيء من الوضوء فإنه يتوضأ فيما يقدر ويترك ما لا يقدر. مثلا لو كان إنسان ما مقطوع أحد اليدين يتوضأ فيما يقدر ولا يتيمم. إنسان منع قال له الطبيب لا تمسح على رأسك، لا تمسح على رأسك، عندك مرض يزيد مع البلل، فيتوضأ وضوءه التام وخلاص لا يلزمه التيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل قامت دولتنا بتيسير استيراد سيارة من الخارج بدون جمارك مقابل وديعة دولارية تبقى في البنك لمدة 5 سنوات، فما مدى جواز المسألة وما الضابط فيها؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا يجوز، لكن بشرطين. الأول أن يكون المقدار الذي تضعه أنت معلوما، المقدار الذي تضعه أنت معلوما، والثاني أن ما ستستلمه بعد 5 سنوات أن يكون إما نفس الدولارات أو ما يساويه وقت الاستلام حتى لا يدخل في الربا، والله تعالى أعلم. يقول السائل ما حكم الأعمال الصالحة المستحبة التي لا يرضى بها الوالدين؟ كل عمل مستحب أو مسنون لا يرضى به الوالدين، لا يرضى به الوالدان أو أحدهما اتركها دعها، لأن بر الوالدين واجب والمستحب مستحب، كيف تقدم المستحب وتترك الواجب؟ فالإنسان ينبغي أن يكون فقيها. مثلا لو قال لك الوالد صل الجمعة ثم لا تتسنن، تعال بسرعة عندنا ضيفان، يجب أن تذهب، خلاص انتهت القضية. مثلا قال لك الوالد صليت الفرض قم مباشرة لا تكمل الأذكار وانت جالس، حنا مستعجلين بالروح، يجب أن تطيعه، ويجب يجب تترك هذه السنة ولو تذكر الله وانت ماشي. وهكذا فبر الوالدين من الواجبات التي تقدم على المستحبات باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. يقول هل هناك صيغ معينة للحمد قبل بداية الدعاء؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغة معينة، وإنما هي صيغة الحمد المعروفة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مثل ما جاء في ذاك الرجل الذي قال لو دعا لأجيب له، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، بأي صيغة فيها الحمد جاز. يقول السائل: ما حكم المجاملة؟ مثال: شخص أعطاني هدية ولم تعجبني ثم سألني ما رأيك فيها، لا أقول له الحقيقة أم لا؟ وإذا لم أخبره بالحقيقة هل أكون كاذبا؟ يعني يا أبيض يا أسود، يا أخي في شيء اسمه رمادي، ها؟ إذا ما عجبك من جهة، مثلا أعطاك هذا القلم ما عجبك اللون، فأنت في شيء راح يعجبك فيه وهو خط زين، فقل له أعجبني وتقصد به هذا الشيء المعين، مو بلازم يعجبك من كل الجوانب عشان تقول له أعجبني. فلا تدخل لا في الكذب ولا تدخل في إيش، في يعني رد هدية الرجل بأسلوب وبطريقة فظة غليظة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية مهما كان، حتى لو كان ظلفشا. تخيل ظلفشا يطبخون يقولوا تعال أكل، ما يقول لهم لا، يذهب صلوات ربي وسلامه عليه. وأنت مرة من المرات، والله أيها الإخوة أن هذه حقيقة واقعية وقع معي في هذا المسجد، جاء رجل وأنا أحب هذا الرجل لأنه يحسبه والله حسيبه من العباد المحبين للكتاب والسنة، أعطاني هدية. إيش تتوقعون الهدية؟ أتحداكم تتوقعون، والله يا إخوة. لكن أنا صراحة شكرت له، أعطاني هدية بهذا الحجم، عبارة عن قطع جذع من طرف النخلة ممكن أن تقطعه أنت تخليه من خلال الأسنان، والله يا إخوة. فقلت له في نفسي، طبعا شكرت له هديته، وقلت في نفسي هذا الرجل يكفي أنه تذكرك، لأنه دائما أنا أشوف المجالس وفي العزائم يخلي الأسنان بهذه الطريقة، وكل ما يشوفني يقول هذه أحسن طريقة، فالظاهر أني أنا شافني المحتاج فجاب لي. طيب الرجل لا يجوز أن نحقر هدية أبدا مهما كانت. يقول السائل: قال الإمام ابن القيم، والله سؤال طويل بس أسوي، يقول منا كلام ابن القيم ما أقدر أقول لا. يقول: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة، فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه، ومحال بقاء الربح بلا رأس مال، فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة. ما مقصود من قوله وإن أتى بها صورة؟ يعني المقصود أن حتى يكون أعمالك الأخرى مقبولة فلا بد أن تكون قد أديت الصلاة، ولو أنك ما أخذت من الصلاة إلا صفر درجة. متى تحسب لك الأعمال الأخرى؟ إذا كنت أديت الصلاة ولو صفرا. أما ما أديت الصلاة أعمالك الأخرى لا ينظر فيها. أضرب لكم مثال: سووا اختبار للناس، قالوا عندكم 5 مواد تسوون اختبار، 5 مواد تسوون فيها اختبارات، ثم نجمع مجموع الدرجات، نجمعها نشوف أنت ناجح ولا راسب. فواحد قدم اختبار في التوحيد جاب 90، في الصلاة جاب 0، في الزكاة جاب 90، في الصوم جاب 100، في الحج جاب 100، هذا ناجح ولو جاب 0، المجموع يجعله يتأهل إلى النجاح. لكن شخص آخر في التوحيد جاب 90، في الزكاة جاب 100، في الصوم جاب 100، في الحج جاب 100، الصلاة ما اختبر فيها، هذا راسب، هذا راسب، ما ينظر إلى مجموع الدرجات. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. احنا اتفقنا الأسئلة الطويلة ما راح أجاوب عليها. يقول: لا أعرف أن أعمم جسدي في ماء إذا وقفت في دش عند غسل جنابة. ما دام ما تعرف أنت مرفوع عنك القلم لا تغتسل. اللي ما يعرف كيف يعمم جسمه والدش فوق راسه، ها، ولا يزال يشك، هذا مرفوع عن القلم. جاء رجل الإمام أبي حنيف قال: إني أنغمس في نهر ثم لا أدري كيف أعمم بدني من الماء، قال: مرفوع عنك القلم. هذا الواقع وصل به الوسواس إلى هذا الحد. أنت واقف تحت الدش ما تعرف جسمك وصل الماء إلى كل جسمك ولا ما وصل، هذا كلام تقوله؟ هداك الله عز وجل ورفع عنك الوسواس. يقول أنا دائما أتمنى الموت. لا يجوز تمني الموت، لا يجوز تمني الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر مسه. لا يجوز مهما كان الضر، حتى لو مات كل أهلك وأنت حي لا تتمنى الموت، لو هلك كل مالك لا تتمنى الموت، فإن حياتك بعد ذلك بتسبيحة أو تكبيرة أو تهليلة أو ركعة أو صومة أو زكاة أو صدقة أو مشية قدم خير لك من الموت. فكم من إنسان عاش بعد ذلك وحسنت أحواله. كان هناك أخوان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فمات أحدهما في المعركة شهيدا، تأمل الحال، والثاني مكث بعده سنة ومات في المدينة في بيته. فتحسر الصحابة على هذا اللي مات في بيته، فرأى أحد الصحابة في المنام أن اللي مات في بيته فوق الشهيد اللي مات في المعركة. تعجب، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألون ليش. قال: أليس قد صلى بعده؟ قال: بلى. قال: أليس قد صلى بعده؟ قال: بلى. قال: فمما تعجب؟ يعني كون الشهيد يدخل الجنة ويغفر له ويشهد في 70 مو معناته أنه خلاص صار فوق. يمكن إنسان بأعماله الصالحة يطلع فوقه في الجنة. فانتبهوا يا عبد الله، لا تتمنوا الموت. يقول: ما حكم مشاهدة وقراءة الآنمي التي تحتوي على أمور شركية أو السحر، وما حكم الذي يشاهد؟ إيش الآنمي هذا؟ لا يجوز مشاهدة، لا يجوز مشاهدة أو قراءة قصص كرتونية أو خيالية ما دام فيها شرك أو سحر. يقول: هل يجوز العمرة عن الميت والميقات هو مسجد عائشة؟ هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، إنما الذي جوزه الفقهاء هو أن الإنسان إذا اعتمر عن نفسه يعتمر عن غيره من ميقاته لا من ميقات أهل مكة، إلا إذا كان مكيا فهذه مسألة أخرى. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة في الدروس، نفتح المجال لكم وهي كثيرة. تفضل، نبدأ من اليمين. نعم، أولا السلام إنما يكون عند الدخول والخروج، وأنت جالس لا تقول مثلا أحسن الله إليك، عندي سؤال، وهكذا. بارك الله فيك. من باب التعليم للناس يسمعوننا بعد، هل يجوز الجمع في المطر الخفيف؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الجمع في المطر الخفيف. ما هو ضابط المطر الخفيف؟ هو الذي يخرج فيه الناس ويمشون. ما دام الناس يتمشون في الأسواق، يروحون في الشوارع يبللون نفسهم، هذا مطر خفيف. إذن ما هو المطر الذي يجوز الجمع؟ هو المطر الشديد الذي يحتمي منه الناس. بمعنى عندنا الآن عبارة جديدة في عرفنا، أن وزارة الداخلية، إدارة المطافي تهيب بالمواطنين عدم الخروج لوجود المطر الشديد. هني نقول نعم يجوز الجمع بين الصلاتين إذا وقع الأمر. لكن لو أن الإمام جمع لوجود مطر خفيف، فهل تخرج؟ لا، لا تخرج. لك خياران: إما أن تجمع معهما وصلاتك صحيح لحديث ابن عباس، أو أنك تنوي النافلة ثم تأتي بعد ذلك إلى صلاة العصر أو صلاة العشاء. نعم، تضرب يوسف وإياك. نعم، الصحيح أن إذا أخذ الماء بيمينه فأخذ غرفة وضع الغرفة في فمه ثم في أنفه يستنشق، فإنه يستنثر بيساره ويمضمض ويمج، ثم يأخذ ماء من جديد ويفعل كذلك 3 مرات. نعم، تفضل محمد. على كل حال، موافقة الكفار والمشركين في أعيادهم الخاصة، في عيد الشكر أو في عيد الفصح أو في الكريسماس أو غير ذلك، لا يجوز باتفاق العلماء، لا يجوز. حتى لو عملوا خصومات لا يجوز. وبناء على هذا ينبغي تنبيه أصحاب المحلات، يبون يسوون خصومات في يوم الجمعة يسوونه في يوم آخر غير موافق لعيدهم. نعم، تفضل. يبون يكسبون النصارى اللي موجودين عندنا، تجار يدورون فلوس، مو همهم الدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، أنا الذي أرى أن هذا نوع من الإعانة على المنكر. نعم نعم، الشيخ يسأل عن حكم صلاة الجمعة في أحد المساجد في أوروبا مرتين في نفس اليوم، لأن المكان ضيق على أهله فلا يمكنهم أن يصلوا مرة واحدة. قد جوز شيخنا ابن باز رحمة الله عليه أن يصلوا الجمعة مرتين، أن يصلوا الجمعة مرتين، وهذا قول بعض الفقهاء، والذي أميل إليه ودين الله عز وجل به أن الجماعة الأولى هي جماعة الجمعة، وأما الجماعة الثانية فليس لهم جمعة، عليهم أن يصلوا الظهر. وهذا فيه فتح لباب المسابقة والمبادرة إلى الجمعة، إذا علم الناس أن الجمعة هي الجماعة الأولى ألا يبادرون؟ وهو مطلوب شرعا، اللي ما يلقى له مكان ينطر بره لين يخلصهم الجماعة بعدين يجي يصلي الظهر عشان مرة ثانية ما يتأخر. وهذا قول جماهير العلماء والله أعلم. نعم نعم. بالنسبة للصرف والحوالة، أخوكم يسأل عن الصرف والحوالة، يعني أنه يقول للصراف حول مثلا 200 دينار، كم يصير؟ حول هذا المبلغ إلى المغرب، جزائر، مصر، إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى أي مكان. فيقول له ذاك الرجل أن 200 دينار يصير كذا وكذا من المال المحول إليه مع قيمة الصرف، وأنا أعطيه المبلغ متأخرا بيوم أو يومين، فهذا لا شك أنه صار صرف وحوالة بدون قبض، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء، لا أعلم فيه خلافا، لا يجوز باتفاق العلماء. وإنما الذي جوزه البعض أنه يسلم المال نقدا أو حكميا، مثل ما تفضلت يعطيه البطاقة مع الرقم السري، يقول خذ المبلغ من حسابي مع الرقم السري ثم أخبرني كم يصير هذا المبلغ فوافق أو لا أوافق ليتم بيع الحوالة ثم حول. إذن لا بد في الصرف من القبض الحقيقي أو الحكمي، لا بد في الصرف من القبض الحقيقي أو الحكمي. الحقيقي واضح، تعطي الدنانير بيده، الحكمي أنك تحول لينك مثلا، تحول رابط بالمال أو فيزا وماستر كارد مثلا نحو ذلك. نعم نعم. أما الأخوان إذا كانا بارين بوالديهما ولكنهما مختلفان متنازعان، فكل عمل صالح يعمله المتنازعان متوقف عن القبول حتى يصطلح، ولو صار على عملهم هذا 20 سنة أو 100 سنة ما له علاقة، لا يمكن أن الله جل وعلا يقبل أعمال الصالحة حتى يدع الخصام. هذا جواب على السؤال الأول. السؤال الثاني، أبو أحمد يسأل يقول ما حكم الصلاة لمن يغمض عينيه أو يغمض عينيه لضرورة أو حاجة لمرض ونحوه؟ باتفاق الفقهاء لا كراهة في تغميض العينين في الصلاة للحاجة أو للضرورة، وإنما الكراهة إذا لم تكن هناك حاجة ولا ضرورة. نعم لا يجوز أن يتأخر. احنا بنسأل أنفسنا سؤال، ليش شرط الشارع القبضة في الأموال الربوية؟ ليش؟ افرض هو تأخر ما سحب، قال له 200 دينار مثلا يصير 600 دولار، قال اسحبها بكرة، بالليل صارت حرب على أمريكا فتتها الله عز وجل، صار الدولار ما يساوي فلس، يبي يقول لا كيف تأخذ 200 دينار؟ 200 دينار الآن يساوي 6000 دولار. شفت شلون؟ هذا هو المقصد. ترى الناس مو فاهمين ليش الشارع ألزم الجهتين بالقبض، لأنك إذا ما قبضت من نفس اللحظة يحصل نزاع، بين عشية وضحاها الروبل الروسي كان مرتفع نزل بعدين فجأة صعد مرة ثانية. العملة السورية فجأة نزل بين ليلة وضحاها، ما تستطيع. الدرهم أو اليمني هكذا، الصومالي هكذا، ما يصير ما يصير. ما يجوز ما يجوز، ثابت أصلا ما يجوز، لابد يكون مرتبط بال حتى لو كان مصرف ما يجوز أن يثبته، لابد أن يكون الصرف بقيمة وقتي مو على كيف. نعم تفضل بك نختم. صحيح نعم، هذا هو الكلام الذي رجحه جمع من الشراح، أن الصلوات الوضوء إلى الوضوء، صلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، هي تكفر السيئات، لكن بشرط الواحد، ما هو؟ أن لا تكون قد ارتكبت الكبائر. بارك الله فيك، هذا خروج عن المحل النزاع. لا شك من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا ما حد يخالف. لكن لما يجي إنسان ويقول لك أنت يا أبو فلان هذه الشغلة إذا سويتها أعطيك كذا، إذا ما سويتها ما أعطيك. فالمؤمنون عند شروطهم، رب العالمين جل وعلا من فضله وكرمه وجوده على الأمة كفر الصغائر بدون توبة بفعل هذه الأعمال إذا اجتنبت الكبائر، عند شرط، فالشرط معتبر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما يصير نلغي الشرط، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال مو أنا، كما في صحيح مسلم، أنت سمعت الحديث اليوم، لا مو فهم، هذا نص الحديث، إذا اجتنبت الكبائر، نص الحديث إذا اجتنبت الكبائر شرط، عرفت؟ أما لو كان القياس اللي أنت ضربته رجل مرابي ومستمر على الربا، هذا لا يخلو من حالتين، رجل مراب ومصر على الربا، فهذا لا شك أن صلاته لا تكفر السيئات صغائر، ورجل مراب ومستمر عملية الربا لكنه تائب، هذا تائب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.